بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال: المسألة الخامسة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب فلا كتاب بعده، فهو محكم أبدا. وهذه المسألة هي المشار إليها بهذا البيت، فهو محكم أبدا. وهذه المسألة هي المشار إليها بهذا البيت والذي بعده: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى غير ذلك من الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالبلاغ. وفي هذه المسألة بيان أن نبينا عليه الصلاة والسلام به ختمت النبوات، فهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وكتابه القرآن خاتمة الكتب المنزلة، وشريعته خاتمة الشرائع، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، ولا نزول لشريعة بعد شريعته عليه الصلاة والسلام، ولا نزول لكتاب بعد كتابه صلى الله عليه وسلم. وهذه العقيدة الإيمان بها لها فوائد عظيمة جدا على المؤمن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ممن شرفه الله سبحانه وتعالى بالإيمان به صلى الله عليه وسلم واتباعه. منها المعرفة بشرف هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وعظيم مكانته، وأنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الناس كافة، وبالرسالة التي نزلت عليه ختمت الشرائع والنبوات والرسالات، فلا نبي بعده ولا رسول ولا شريعة بعده تنزل ولا وحي. فبعد مبعثه ختم وانقطع وحي السماء المنزل. ومنها دحض باطل كل مدع للنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مهما أتى به من زخرف القول أو تلبيس أو نحو ذلك مما قد يغر بعض العوام وبعض الجهال. فإذا كان المرء على عقيدة أن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام خاتمة للنبوات كلها فلا نبوة بعده، فكل مدع للنبوة بعده مهما أظهر ومهما قال فهو كاذب مفتري على الله سبحانه وتعالى. ومنها استشعار المؤمن لعظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأن جعله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الآخرون الأولون، آخر الأمم ترتيبا والأولون فضلا ومكانة، وهذا من الشرف الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بأن جعلهم من أتباع هذا الرسول الذي هو خاتم النبيين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ولا رسول. ومنها ما أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله فهو محكم أبدا، فهذه الشريعة الخاتمة للشرائع لا يعتريها نسخ كما هو الشأن في الشرائع التي قبله، لأن كل نبي يبعث بشريعة تكون شريعته ناسخة لشريعة النبي الذي قبله، فبختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام ليس هناك ناسخ، ليس هناك ناسخ للشريعة التي جاء بها والأحكام التي أتت عنه صلوات الله وسلامه عليه وأمر بها صلى الله عليه وسلم، فهي أحكام باقية إلى قيام الساعة، حتى إن عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان فإنه لا يحكم بشريعته هو عليه السلام، وإنما يحكم بشريعة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومنها الإشارة كما ذكر المصنف في البيت الثاني بختم النبوات به إلى فضله على جميع النبيين بل على جميع الخلق، فهو خاتم الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. ذكر رحمه الله تعالى أدلة على هذه العقيدة، عقيدة ختم النبوة بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ذكر أدلة من القرآن ثم أدلة من السنة. وأدلة القرآن التي ذكر رحمه الله، الدليل الأول منها جاء صريحا بذلك، وهو قوله سبحانه وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والثلاثة التي بعده لم تأتي صريحة بذلك، ولكن هذه العقيدة مفهومة من سياق هذه الآيات ودلالاتها. نعم. قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ورواه مسلم وزاد: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، وهذا ليس على وجه الحصر، أسماؤه عليه الصلاة والسلام الواردة في النصوص كثيرة، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى إلى إشارة إلى عدد منها، والسياق هنا ليس مقصودا به ذكر أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود هنا إثبات عقيدة ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام من خلال ما يسوق رحمه الله تعالى من أحاديث. وينبغي أن يعلم فيما يتعلق بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست أعلاما محضة، ليست أعلاما محضة، بل هي أسماء دالة على أوصاف، كل اسم منها دال على صفة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكثرة أسمائه من كثرة أوصاف الخير فيه عليه الصلاة والسلام، فأسماؤه دالة على خصاله العظيمة وخلاله المباركة ومناقبه الشريفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله في هذا الحديث وأنا الماحي، فسره عليه الصلاة والسلام، فسر هذا الاسم بقوله يمحو الله بي الكفر، قول الحاشر أيضا فسره، وهذا يوضح لنا القاعدة المتقدمة، وهي أن أسماءه ليست أعلاما ماذا صرفة أو خالصة، وإنما هي أعلام وأوصاف. معنى كون أسمائه أعلاما وأوصاف وأوصافا أي أن كل اسم منها مفسر له معنى، ولهذا قال هنا عليه الصلاة والسلام وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. وشاهد الحال على هذا الاسم واقع الناس قبله ثم ما حصل بمبعثه عليه الصلاة والسلام، حيث إنه بعث وقد طبق الكفر الأرض كلها في جميع أرجائها، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أي أبغضهم أشد البغض، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من الكتاب يعني قلة قليلة، وإلا الأرض كلها خيم عليها الكفر والضلال والباطل. فبعث الله سبحانه وتعالى نبيه نذيرا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فمحى به الكفر أي أزاله عن كل من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته وإنقاذه من الضلال بمبعث هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، ومعنى على قدمي أي على أثري، فهو قبلهم يحشر ويبعث وهم من بعده، وهذا معنى قوله على قدمي أي على أثري من بعدي، وهو أول من يبعث صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله أنا العاقب جاء تفسيره في الرواية التي ساقها رحمه الله تعالى من صحيح مسلم، قال وزاد أي مسلم وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، وهذا الشاهد من إيراد الحديث هنا، هذا الشاهد من إيراد الحديث هنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام من أسمائه العاقب، ومعنى العاقب الذي لا نبي بعده، لا نبي بعده. قال رحمه الله وله عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وقال البخاري قوله يسمي لنا نفسه أسماء، سمي لنا نفسه أسماء، هذا يدل أن قوله لي خمسة أسماء في الحديث الذي قبله ليس للحصر، ليس حصرا لأسمائي بهذا العدد، فكان عليه الصلاة والسلام يسمي نفسه بأسماء عديدة، وهذه الكثرة لأسمائه عليه الصلاة والسلام هي من كثرة مناقبه وأوصافه، لأنها كما تقدم الإشارة هي أعلام وأوصاف، ومعنى أوصاف أي أسماء دالة على معاني أسماء مفسرة. وقوله في هذا الحديث من أسماء المقفي أي في أثر الأنبياء، في أثر الأنبياء وعقب الأنبياء، بل به ختمت النبوات. نعم. قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا سليم قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها يتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. رواه مسلم. وزاد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. هذا الحديث العظيم فيه مثل عظيم الشأن في توضيح ختم النبوة بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن مثل مبعث النبيين عليهم صلوات الله وسلامه واحدا تلو الآخر: نبيا على إثر نبي، ثم أرسلنا رسلنا تترى، تعاقب النبوات وتتالي الأنبياء والمرسلين. مثل مبعثهم عليهم صلوات الله وسلامه كمثل البناء، عندما ترى الآن البيت الذي يبنى، أول ما يبدأ يحفر له الأساس، ثم يوضع اللبن حتى يكتمل البناء، فيقال اكتمل. والشيء الذي يكون في النهاية، الشيء الذي يكون في نهاية البناء وبه اكتماله، يعد خاتمة العمل. ولهذا يقولون في مثل هذه الحال: ختمنا، ويأتون بهذه اللفظة في الغالب، لأنه خاتمة العمل. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا المثل العجيب: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. وعادة الناس نظرتهم وعينهم تقع على إيش؟ غالبا عين الناس تقع على مثلا مكان نظيف جدا وفيه قطعة وسخ صغيرة، تقع العين عليها، يقول: هذا ما مكان نظيف، هذا ما هو نظيف، هذا كامل لكن هذا ناقص. عادة في الغالب تقع على مثل هذا عين النقد. فيقول في هذا الحديث: فجعل الناس يدخلون يتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. يعني مثل ما ترى دار بنيت وبقي فيها جزء لم يكتمل، لم يبنى، ثم كمل فاكتمل البيت. فمثل بعثة الأنبياء مثل البناء الشامخ العظيم، بل دعك من كل بناء، هذا البناء الحقيقي، هذا أعظم وأجل بناء على وجه الأرض، مبعث النبيين، هذا أجل بناء. بناء الدين أعظم من بناء الدنيا بأي عمران كان. وأيضا يستفاد من هذا أن كل بناء في الدنيا أيا كان نوعه لا يكون قائما على بناء النبوة فهو خراب تباب لا قيمة له، مهما كان في من الزينة والحسن والجمال والمظاهر، كلها زائفة وكلها متاع الغرور، إلا ما كان قائما على بناء، على هذا البناء العظيم الذي هو بناء الدين. ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، لأن الدين بناء، الدين بناء. والشخص الذي يجاهد نفسه على التمسك بدين الله عز وجل هو في الحقيقة يبني نفسه، هذا بناء لنفسه على أحسن ما يكون، بناء لنفسه على أحسن ما يكون، لأن هذا هو التأسيس والعلو والرفعة بقيام المرء بالدين عقيدة وشريعة أصولا وفروعا. الحاصل أن هذا الحديث من الأدلة على هذه العقيدة، ختم النبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة عن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه مسلم من طرق. وله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل النبيين، فذكر نحوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عامر الأزدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، وجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة. لو تم موضع هذه اللبنة، هذا نظير الذي في الرواية اللي قبله: هلا وضعت هذه اللبنة. نعم. فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. رواه الترمذي عن أبي عامر العقدي به، وقال حسن صحيح. العقدي به وقال حسن صحيح. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ نعم. هذا الحديث الشاهد منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أنه ليس نبي بعدي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، بمنزلة هارون من موسى أي بمكانته من موسى، وهذا قاله عليه الصلاة والسلام ملاطفة لعلي ومؤانسة له، لأنه لما أبدى حزنا وألما في بقائه وعدم خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم واستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له في بأن يبقى في المدينة، فأحزنه أن لا يكون ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، أحزنه ذلك، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أتبقيني مع الصبيان والنساء؟ أبقى معهم، أي ولا أذهب معك أقاتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفا: ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى؟ وهارون قال لأخي موسى ماذا؟ عفوا، موسى قال لأخيه هارون ماذا؟ أخلفني في أهلي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهذا العمل هو شرف عظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى، بمكانته ومنزلتي، استخلفه في أهله، يعني هذا لا يعد يعني نقصا في المكانة أو المنزلة. نعم. قال رحمه الله: رواه مسلم من طريق مصعب هذه، ومن طريق سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني به عامر، فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع أصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا سكتا، أي صمتا. نعم. وتقدم في حديث الدجال قوله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ فيقول أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي الحديث. وفي حديث ثوبان الطويل عند أبي داود وغيره، وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وللبخاري ومسلم وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب. نعم. هذا الحديث وحديث بعده تتعلق بشرف الأمة وفضلها أن كانت تابعة لخاتم النبيين، وأنها من أمة خاتم النبيين، وهذا من الفوائد التي تقدمت الإشارة إليها في فوائد هذا الختم للنبوات بنبوته صلوات الله وسلامه عليه. ويؤجل الكلام على هذا الحديث للقاء القادم. ونبه أن يوم الأحد القادم لا يوجد درس، وإنما الدرس يبدأ من الاثنين وما بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.